الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين طابت نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أخرج البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، يمثل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحدة المسلمين واجتماعهم بالجسد الواحد، فإذا تألم منه عضو بمرض صار الألم لباقي الأعضاء، ولم تستقر له حال ولم يهدأ له بال، وفقد لذة النوم والعافية التي هي من أجل نعم الله عز وجل على عباده. وكذلك المؤمنون إذا نزلت بهم كارثة أو ألمت بهم نائبة في صح من صعب أو ناحية من بلاد، تأمل باقون لألمهم وسعوا بعواطفهم لرفع ما ألم بإخوانهم من نوائب وما أحلى بهم من خطوب، وإن تباعدت أقطارهم وتناءت ديارهم تحقيقا للأخوة الإيمان ورابطة الإسلام المشار إليه بقوله تعالى: إنا من المؤمنون إخوة، وبقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالتودد والتآلف والتعاون والتعارف واجب من آكد الواجبات على المسلمين، لأنه في دين الله إخوان وفي محبة إخدان، والمسلم الغربي أخ للمسلم الشرقي، والمسلم الهندي شقيق للمسلم الحجازي، وهكذا باقية أفراد المسلمين إخوان أحباء وأعوان أوفياء وأنصار أعزاء ورحماء، تحقيق الاعتصام المنشود والوحدة المطلوبة بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما أثي عن سيد الحكيم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن في البنيان يشد بعضه بعضا، فحري بالمسلمين وجدير بالمؤمنين الموحدين أن يكونوا كتلة واحدة وصف واحد متراصد على نوائب الدهر وحوادث الزمان، وليعلموا أن بالتفرق والاختلاف والتنازع والشقاق يكون الهلاك والعطب والخسران والزوال. على حد الآية الكريمة: ولا تنازعوا فتفشلوا واذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في المسلمون بمجموعهم كشخص واحد، وكل فرد بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للشخص، فإذا أصاب الخير واحد منهم فكأنما أصاب الجميع، والشر يصيب الواحد أيضا، فكأنما وقع ألمه على المجموع. وفي الحديث عظة بالغة ودرس عظيم لأولئك المسلمين الذين يهتمون، الذين لا يهتمون بإخوانهم وما نزل بجيرانهم من كوارث ومحن ومصائب وفتان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ويقول: لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانا كاملا صحيحا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يتحقق إيمانكم إلا إذا أحب بعضكم بعضا. والدين يحدثنا أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار في المدينة المنورة أفسحوا لهم الصدور وأسكنهم في منازلهم وفرحوا بمقامهم معهم وشكرهم أموالهم وملابسهم وخدامهم عن رضا واختيار، كما جاء بذلك في القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لأن نور الإسلام وهدايته أشرقت على قلوبهم فجعلتهم نفس واحدة في أجسام متعددة. فهل آن لنا أن نفيق من سكرتنا وننتبه من غفلتنا ونقتدي بهؤلاء الأمجاد، أم سنظل في التفرق والشقاق والنفاق والضلال القديم؟ فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا واعملوا بهدي نبيكم الكريم، واقتدوا بأسلافكم الصالحين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم قد علمت. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de l'entraide et de l'union chez les musulmans. Louange à Allah qui a fait de la religion un lien solide entre les cœurs des croyants. Il leur a ordonné l'union et l'entraide, et il leur a déconseillé la désunion et les querelles. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, le Tout-Puissant. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, l'homme au grand cœur miséricordieux et à la bonne éducation, Seigneur des prophètes et des messagers. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons. Après ceci, serviteurs d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah, le Très-Haut, et de lui obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple des musulmans, dans leur solidarité, dans leur clémence, dans leur affection, est l'exemple d'un corps. Si l'un de ses membres est souffrant, tout le corps lui est solidaire par la fièvre et il le veille. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple du corps humain pour décrire l'union des musulmans et leur solidarité. Si l'un de ses membres souffre d'un mal, la douleur atteint tous les autres membres. C'est tout le corps qui souffre. Le corps n'est pas tranquille. Il perd le sommeil, qui est l'une des grandes grâces que Dieu nous a données. Tels sont les croyants. S'il arrive un malheur ou une catastrophe, n'importe où, À certains d'entre eux, le reste des croyants souffre à leur douleur. Ils vont vers leurs frères pour les soulager du drame qui les a atteints, même si leurs pays respectifs sont géographiquement éloignés. Ainsi, ils œuvrent pour la vraie fraternité et les vrais liens entre les musulmans dont Allah parle dans son saint livre. Pour sûr, les croyants sont frères. Et aussi, et rappelez-vous de la grâce d'Allah pour vous, puisque vous étiez ennemis et il a uni vos cœurs et vous êtes devenus des frères par sa grâce. Et vous étiez au bord d'un précipice de l'enfer et il vous en a sauvé. Ainsi Allah vous démontre ses preuves pourvu que vous trouviez le droit chemin. La fraternité, l'entraide et la solidarité sont parmi les devoirs confirmés des musulmans. Parce qu'ils sont frères dans la religion d'Allah et dans son amour, ils sont partie prenante. Le musulman d'Occident est le frère du musulman d'Orient. Le musulman d'Inde est le frère du musulman du Hijaz en Arabie. Il en va de même pour tous les musulmans qui sont frères, solidaires et cléments pour réaliser l'unité qui leur est demandée dans le Saint-Coran. Quand Allah dit « Et accrochez-vous tous à Allah et ne vous dispersez point. » Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant est pour le croyant comme une construction. » Ils se tiennent l'un l'autre. Le musulman et les croyants doivent être une alliance unie et ils doivent faire face comme un seul homme aux catastrophes et qu'ils sachent que la dispersion, les fissures de leur rang et les dissensions sont la cause de la perte et de la disparition comme il est dit dans le Saint-Coran. Et ne vous disputez pas, vous perdrez et votre air s'en ira et endurez pour sûr. Allah est avec les endurants. Les musulmans sont tous comme un seul être et chacun des individus est comme un membre de cet être. Si le bien atteint l'un d'eux, c'est comme s'il les a atteints tous. Et si le mal atteint l'un d'eux, c'est comme si sa douleur les touche tous ensemble. Les hadiths comportent plusieurs conseils et de grandes leçons pour ceux des musulmans qui ne se sentent pas concernés par ce qui arrive à leurs frères et ce qui les atteint comme catastrophe et chaos. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne s'intéresse pas aux affaires des musulmans, il ne fait pas partie d'eux. » Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit « Aucun d'entre vous n'aura la foi, c'est-à-dire la vraie foi pleine et entière, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit « Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi, et vous n'aurez la foi que lorsque vous vous aimeriez les uns les autres. » Cela veut dire que votre foi ne se réalisera que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. La religion nous a rapporté que lorsque les migrants, les muhajirines, sont arrivés à Médine chez les Ansar, ils les ont bien reçus. Ils les ont logés dans leur propre maison. Ils étaient heureux de les accueillir chez eux. Ils ont partagé avec eux leur argent, leurs vêtements et tout ce qu'ils possédaient, de plein gré et par choix, comme cela a été évoqué par le Coran. Allah a dit, et ils préfèrent les autres à eux-mêmes, même s'ils étaient dans le besoin. Parce que la lumière de l'islam a éclairé les cœurs des Ansar et les a transformés en une seule âme dans plusieurs corps. Le moment est-il arrivé pour nous de nous réveiller? Allons-nous prendre conscience et suivre l'exemple de nos glorieux aïeux? Ou allons-nous persister dans nos dissensions et hypocrisies? Alors, craignons Allah, prenons conscience de la guidance et des recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivons l'exemple de nos vertueux ancêtres. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursaleen. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi malaka faqaha. وعفا وغفر واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اكتتم حكم الله عباد الله اتقوا الله فيما به امر وانتهوا عما عنه نهى وزر واعلموا ان الدنيا دار الممر وان الاخره دار المقر فخذوا من ممركم لمقركم وتهيأوا لعرضكم وحسابكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه واثنى بملائكة قدسه واثلث بالمؤمن جنه وإنسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما تسلم منا يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم صح ولاة أمور المسلمين اللهم صح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم اجعل من خير خلاف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل فضل عمرنا اخرا وخير ايامنا واسعادها يوم لقائك يا رب العالمين وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.